فلسطين. وكان عندي امل انه يعني ناخد المسألة من الناحية التاريخية، لكن الحديث عن فلسطين بالذات او عن الدولة اللي هي موجودة في تلك الحدود حاليا، دولة اسرائيل وفلسطين مع بعض، الدولة اللي فيها القدس لحد النهاردة محدش عارف هي تبع مين، مع ان الحقيقة الدامغة هي ان القدس هي البلد المقدس لكل يهودي ومسيحي في العالم اولا واخرا. حاولنا نناقش وجود الفلسطينيين كتاريخ في تلك البلاد، وانهم لا حق لهم نهائيا في الحياة في فلسطين في بداية الامر. لم تكن فلسطين او المنطقة ديت، لما اقول فلسطين يعني اقصد الارض اللي هناك، يعني كانوا الفلسطينيين او الفلسطين يعني ناس نزحوا من البحر المتوسط الى اقرب مكان لانهم رجال بحر، واي كارثة بحرية بتحدث بيبقى من حق قبطان المركب ان هو يرسو في اقرب مكان يقدر يرسي فيه. فمع الاسف كانت هذه البقعة الحبيبة هي المكان اللي قدروا ينزلوا فيه، ولقيوا من اهل المكان دوت يعني عدم مبالاة بوجودهم في بداية الامر، لكن اتضح انهم منذ البداية اهل مناوشة وسياسات متضاربة، حتى انه يعني العنوان اللي حاطينه للمحاضرة اسمه حكومات فلسطين والفوضى السياسية. العنوان دوت في الحقيقة انا اللي اوحالي بيه استاذ اسمه غسان الامام، كان كتب مقالة في جريدة الشرق الأوسط سنة 2004 عرفات بالذات، وأطلق على المقالة عنوان عرفات زارع الفوضى في حقل السياسة. لموجودين في فلسطين حاليا كحكام يسمون فلسطينيين هم خلفاء لعرفات وخلفاء في زرع الفوضى، ما تقدرش تستقر ليهم على رأي، بمعنى انهم يتودوا في المؤتمر ويمضوا يوقعوا على وثائق وفي نيتهم مخالفة هذه الوثائق. مفيش حل للقضية الفلسطينية مع الأسف ممكن أن ينبع من ضمير الشارع الفلسطيني، لأنه كدل هندخل في متاهات نقدر نستوضح في نهيكر في حماس، وما هو هذا الفكر، وما هو الهدف، وما هي الأساسات اللي قامت عليها الحركة المسمى حماس، وإلى أين ستنتهي الرواية. الأستاذ غسان الإمام يتكلم عن ياسر، يمكن النهاردة هنقرأ في اكتر من مقالة مجرد قراءة عشان نقدر نستوضح المعلومات اللي فيها. يعني عرفات درس الهندسة لكنه لم يؤمن قط بان الخط المستقيم هو اكثر الطرق بين نقطتين. ده احسن تعريف شفته في حياتي لعرفات ومن تلا عرفات. لا يؤمنون بأن الخط المستقيم هو أقصر الطرق أبدا، لازم اللفلافة يمين وشمال ومن ورا ومن قدام، ولازم كلمة اللا اللي كانوا بيسموها في وقت من الأوقات جبهة اللاءات. ظل عرفات يعتبر أن السياسة مؤامرة مستمرة، مدام سياسي يبقى لازم يكون في دهاليز خلفية. في الحقيقة هي لعبة السياسة كتعريف معروف فيها انها فيها طبعا تخطيطات وتكتكة وكثيرة قوي، بحيث ان كل متفاوض يقدر يوصل لأقصى يعني فوز عن اللي قدامه، لكن في النهاية بتتحل المشكلة. لما حصلت مفاوضات بين مصر وإسرائيل اضطروا ان هم يجيبوا خرائط الفراعنة، خرائط الاحتلال الإسلامي، الحدود، البدو، خبراء من كافة أنحاء العالم في التاريخ القديم، ويجيب مش موجودة غير في المتاحف العالمية. لكن في النهاية وصلوا إلى حل، لأنه المثل السياسي بيقول إذا قال الدبلوماسي لا يبقى معناها هفكر، وإذا قال هفكر يبقى معناها أنه موافق. ما بين المقالتين دولت بتبتدي الخطط تتحط، ازاي نستفيد، يعني نوافق امتى، لما ناخد ايه نوافق، دي معناها. فهل عمل عرفات بهذا الامر؟ عرفات من ساعة ما خرجت ما تسمى بالثورة الفلسطينية الى ان لم تحل المشكلة. إذا أطلقنا عبارة ولادة متعثرة على هذه القضية يبقى إحنا بنخطئ، لأن الولادة مهما تعثرت بتبقى فيها ولادة في الآخر، في جنين بيتولد، في طفل، في حياة. فهل وصل عرفات بالأمة بتاعته إلى أنها تعيش؟ هل وصل عرفات بأنه المنطقة اللي هو أمته موجودة فيها تعيش؟ أبدا. رأيي أنا الشخصي أن كل المنطقة المسمى عربية خسرت ولا زالت تخسر وتخلفت منذ كانت قضية فلسطين في مقدمة القضايا المنظورة في الشرق من سنة 48 إلى الآن. دول كثيرة خسرت دم وخسرت فلوس وخسرت وضع حضاري متقدم، ودافت عليها الأمم المتقدمة، ولم تزل تلك الدول لا تعرف هل تصف اليهود بالجيران ولا بالأعداء، هيتفاوضوا معاهم وياخدوا أرض واليهود ياخدوا أرض، ولا لسه عايزين يطردوا اليهود إلى البحر المتوسط ويغرقوهم؟ هل لازالوا يستطيعون مواجهة إسرائيل ومن وراء إسرائيل هم منهزمون؟ مفيش إجابة لهذه الأسئلة، لأنه القضية الفلسطينية هي قضية فوضوية منذ البدء، لا يعيش عليها أو لا يرتزق منها سوى الكثير من القادة، ولا أقول كلهم، مش ممكن أعممها يعني. هناك مرتزقة بيعزفوا على أوتار القلوب سواء العالمية أو العربية أو حتى في شعب فلسطين نفسه لحد مستوى الطفل، لكي يكدسوا أموالهم في البنوك الأجنبية. عرفات أراد أن نرجع للمقالة، عرفات اتسم عهده باحتكار الزعامة، ودي مسألة واضحة في المنطقة كلها، كل الرؤساء بهذه الصورة، لكن على الأقل هو كان له قضية لابد أنه يكون إنسان مثالي فيها. لا يرغب أبدا في التغيير، يستطيع أو استطاع أنه يحيد الأنصار والمنافين، يعني الكلمة الوحيدة كانت له هو. زرع الفوضى في السياسة العربية، شأنه في ذلك شأن قادة من أمثال الخميني والسادات والقذافي، ولكن هؤلاء كان لهم ذكاء فطري خربط اللعبة السياسية. عرفات وأحسن حاجة عجبتني في المقال هو وصفه لعرفات في الحقيقة، اللي هو يعني كان ساعة سنة 74 ديت، راجل بيقول انه مرض وكان عنده 75 سنة، واصبح المرض متحدي اول لعرفات، لكن ايضا اراد عرفات ان يحيد هذا المرض كأنه مش موجود بالضبط يعني. وبيذكر بعض المواقف اللي تعرف لنا كيف يفكر هؤلاء عشان ندخل على حماس. عرفات بيقول سجل نجاح كبير في رفض تسليم مفاتيح القدس الى باراك. كان المؤتمر في أوسلو، كان موجود كلينتون، كان موجود باراك وعرفات، واتفقوا على انه عرفات يسلم المفتاح بتاع القدس لباراك مقابل الضفة الغربية وغزة. وتم التوقيع على هذا الكلام، ومع ذلك لم يسلم عرفات المفتاح. اللي مضى عليه مضى على قرارات المؤتمر ولم ينفذها. أهم حاجة بيقولها إنه ليس لعرفات شكل رومانتيكي، ومع ذلك كان عنده رغبة دائمة في تقبيل الآخرين والخنجر في يده وراء ظهر من يقبله. ده باختصار اللي قاله الراجل. وده يجرنا إلى سؤال، هل يريد الفلسطينيون فعلا سلاما مع إسرائيل؟ وهل يمكن أن يعيش هؤلاء الفلسطينيون اللي هم بقى مش الفلسطينيون بتوع التاريخ القديم، أنا أقصد بيهم الفلسطينيين الموجودين حاليا الذين يتبنون الفكر الحماسي، هل يريد هؤلاء؟ العالم كله بينظر إلى تسوية سلمية، العالم كله يعرف أن فلسطين اتقسمت إلى جزء إسرائيلي وجزء يهودي، فلسطين في ناحية واليهود في ناحية. المشكلة كانت محصورة في وضع القدس، هل يستطيع الفلسطينيون أن يعيشوا مع غيرهم؟ ومع غيرهم هنا تصعيد للموقف، لأنه إذا تم للفلسطينيين القضاء التام على إسرائيل كما يردد كثيرا الفكر الحماسي، سيتبقى المسيحيون. فهنا أنا أعمم، هل الفكر الحماسي إذا قدر له أن يقضي على ده، حلم يعني من الأحلام، ولكن بطرحه كفكر بالنسبة لهم يعني بقرة اللي في دماغهم، هل يستطيعوا أن يعيشوا بعد ذلك مع المسيحيين اللي ليهم في تلك الأرض أيضا نفس ما يمتلكه اليهود من مشاعر وتاريخ وامتداد، ولا ما يقدروش يعيشوا؟ ما هو الهدف الذي ينشده حماس وقادة حماس؟ ده السؤال. ميثاق حماس، بداية حماس، الأساس اللي قامت عليه حركة حماس، ما هي حماس؟ هل هي حركة سياسية ولا حركة دينية عصبية ولا ايه بالضبط، حتى نعرف كيف تفكر هذه الفرقة؟ ميثاق حماس يتكون من 36 نقطة، هذه النقاط كلها تصب في انه حماس هي امتداد للاخوان المسلمين الموجودة في مصر. إذن حركة حماس هي حركة إسلامية بحتة. البند الأول لهذا الميثاق إن حماس هي فرع من فروع الإخوان المسلمين، ثم أقفز إلى المادة 11 لكي أعرف نظرتهم إلى اليهود وإلى معاهدات السلام كلها. لو جت على طبق من الذهب وقالت لهم خدوا 99% من الأرض يا حماس وسيبوا 1% لليهود، مش هيوافقوا. المادة 11 بتقول: تعتقد حركة المقاومة الإسلامية حماس أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي إلى يوم القيامة. إذن مش مسموح هنا لا بمسيحية ولا يهودية معا، حتى نستفيق جميعا ونعرف مدى الخطر اللي تتعدى حدود مشكلة حماس مع اليهود. ولا يملك ملك أو رئيس التفريط بها او بجزء منها او التنازل عنها او عن جزء منها. اذا التنازل عن جزء من فلسطين لليهود غير مقبول ابدا بالنسبة لحماس. اذا مفيش حل، الحل الاوحد هو ان يخرج اليهود، وده مستحيل. يبقى في الحالة دي مفيش حل نهائي. هذا حكمها بقيت المادة في الشريعة الإسلامية، ومثلها في ذلك مثل كل أرض فتحها المسلمون عنوة، حيث وقفها المسلمون في زمن الفتح على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة. المادة 12: الوطنية من وجهة نظر المقاومة الإسلامية جزء من العقيدة الدينية. الوطنية جزء من العقيدة الدينية، هل هذا الكلام يدخل عقولكم؟ يعني لما وقف محمد مهدي عاكف المرشد العام الحالي خليفة حسن البنا تلفزيوني تنقله جميع محطات التلفزيون تقريبا اللي في العالم، يقول انه لو كان رئيس مصر من بلد زي اندونيسيا او افغانستان مسلم اقبل، ولا اقبل ان يكون رئيس مصر قبطيا. هل ده يتمشى مع مسألة ان الوطنية جزء من العقيدة الدينية؟ فين؟ اين؟ كلها تصب في الفوضى، الفوضى اللي زرعها قادة الاخوان المسلمين وشربها عرفات وشربها من تلا عرفات إلى الآن. تفسير الوطنية بقى بالنسبة له ده اللي احنا شايفينه اليومين دولت في الانتفاضات، يقول انه ليس ابلغ في الوطنية ولا اعمق من ان يطأ العدو ارض المسلمين، فقد صار الجهاد والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فتخرج المرأة للقتال بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن سيده، حالة استنفار عام طالما انه في يهود على الارض، مهما قدم هؤلاء اليهود ومهما قدم العالم من ثمن فادح للتسوية السلمية. وده الكاف اللي شربناه في مصر من سنة 48 ل 73 ونحن ندفع الدم وندفع المال، وتوقفت المشاريع في مصر. اتذكر ان انا لما كنت طفل لسه اول مرة في حياتي اشوف شارع بيتسفلت، كان شارعنا في مصر، وكنت مبسوط قوي بالوبور الزلط والمكن والكلام ده وانا طفل، ولم يتم سفلتة هذا الشارع بعد كده الا لما خلصت حرب 73 وفاض مبلغ يقدروا ان هم يجددوا بيه الشارع. كانت سوري مع احترامي لحضراتكم، اذا صار حيوان من الجاموس او البقر في الشارع يمكن كان لا يقبل بسبب ما يسدد لاجل تجهيز الجيوش التي تدافع عن فلسطين. الحلول السلمية، المادة 13، خدوا بالكم من النص ده، النص اللي بتؤمن به حركة حماس، واسألوا أنفسكم بعده هل يمكن أن يكون هناك حل أن تعيش فيه إسرائيل مع فلسطين أو لا. تتعارض المبادرات وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة الإسلامية، فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في الدين. وطنية حركة المقاومة الإسلامية جزء من الدين، وعلى ذلك تربي أفرادها لرفع راية الله فوق وطنهم. أين هي الوطنية هنا؟ يعني دولت حتى في صياغة العبارة فوضى، صياغة العبارة نفسها فوضى. المبادرات تتعارض مع مبادئهم، ووصلوا مع ذلك إلى الحكم. إذن معنى ذلك رسالة مفتوحة إلى العالم أجمع، لا يمكن أن تكون هناك مبادرات للحل. وبعدين يقولوا إنه الوطنية جزء من الدين، جزء من الدين. طب ما الوطنية يعني الفلسطينية فرضا. نعم الوطنية فلسطينية، ولكن لابد أن نرفع راية الله فوق الوطن. إذن انت لغيت الوطنية بعد بالضبط جملة من تثبيت هذه الوطنية. ما معنى ذلك؟ معناه انه اللي عايز يقول مبادرة اوسلو، مبادرة كامب ديفيد، مبادرة كذا، مبادرة كذا، كل هذا الكلام اللي بيوقع عليه القادة الفلسطينيين نفسهم مجرد حبر على ورق، بمجرد خروجهم من الصالة يبصوا البعض ويغمزوا البعض، كل واحد رايح مكانه، ولا كأنه العالم كله ووكالات الأنباء وشاشات التلفزيون والصحفيين كل دول فرحانين، بينما هؤلاء يرتبون شيئا آخر. نفس البنك 13 لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالجهاد، أما المبادرات والطروحات والمؤتمرات الدولية فمضيعة للوقت وعبث من العبث، والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعبث بمستقبله. كيف تزرع الفوضى؟ دي نلاقيها بوضوح في البند 14، ودي بنلاحظها في تصرف الفلسطينيين لما السادات عمل مبادرة كامب ديفيد عشان يسترد أرضه. فورا ياسر عرفات لف الدول العربية كلها وحصلت المعارضة، مع ان ياسر عرفات كان مثاله الاول عبد الناصر وبعدين السادات، لكن طالما ان السادات اتصرف تصرف قد يعيد الامر الى السلام ويعرضوا على فلسطين ان هم يعيشوا مع اليهود، ولان الموضوع هيتحل، لا يتحل ازاي، فورا تشكلت ما تسمى بجبهة المعارضة او المقاطعة لمصر. فيقول لك هنا قضية تحرير فلسطين تتعلق بثلاث دوائر، ده البند 14 في الميثاق: الدائرة الفلسطينية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية. يعني اذا واحدة من دولت ما حققتش الهدف نلجأ للتانية، اذا التانية حققت الهدف نلغي الهدف ده بالتالتة. فوضى، فوضى سياسية. كل دائرة من هذه الدوائر لها دور في الصراع مع الصهيونية وعليها واجبات، ومن الخطأ الفادح والجهل الفاضح إهمال دائرة من هذه الدوائر، ففلسطين أرض إسلامية بيأكدها الراجل، بها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله ومش عارف ايه جايب القرآن بتاعه، ولا بد من تحريرها، وتحريرها فرض عين على كل مسلم حيثما كان. على فكرة كلمة فرض عين لمن لا يعرف معناها، هناك في الجهاد وفي صلوات معينة زي العيدين والاستسقاء والكلام ده شيء يسمى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو ان كل واحد مأمور بتنفيذ الفريضة، كل واحد، حتى المرأة تخالف جوزها، العبد يسيب سيده ويروح. انما فرض الكفاية هو ان يقوم البعض بالعمل لا يقومون، زي مثلا يكون في جيش، الجيش مش كل الشعب، فهنا الجيش ده فرض كفاية لمن يقدر، لكن فرض العين يبقى على الكل بقى. ثم نأتي إلى المادة 31، فنجد أهل الديانات الأخرى كيف سيتعايش المسلمون إذا أصبحت فلسطين بكاملها عربية. طب ما انتوا طردتوا اليهود، اذا هناك بند ملغي. الاديان الاخرى معناها ايه يعني؟ ما هو المسيحية واليهودية. بيقول حركة المقاومة الاسلامية حركة انسانية ترعى الحقوق الانسانية وتلتزم بسماحة الاسلام في النظر الى اتباع الديانات الاخرى، لا تعادي منهم إلا من ناصبها العداء أو وقف في طريقها أو بدد جهودها. وفي ظل الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثلاث في أمن وأمان، في أمن وأمان، ولا يتوافر الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام، إلا في ظل الإسلام. معنى هذه العبارة أن يعيش المسيحيون أصحاب بيت المقدس والميلاد والقبارك الذي دفن فيه السيد المسيح قبل أن يقوم، كل هذه الأماكن تصبح أهل ذمة، كل هذه الأماكن تنضم إلى أوقاف المسلمين، ويصبح المرتادون للحج هناك لأرضهم ومناسكهم لابد أن ياخدوا التأشيرة الأول حتى يدخلوا إلى بيوتهم. لا يتوافر الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام، والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك. فعلا شاهد على ذلك، صح صح. وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يكفوا عن منازعة الإسلام في السيادة على هذه المنطقة، لأنهم يوم يسودون فلا يكون إلا التقتيل والتعذيب والتشريد. ده يعني ثلاث نقاط أو أربعة من ميثاق حماس التي تتولى القيادة والريادة حاليا من أجل تحرير فلسطين. إذا نستخلص مما سبق إنه حماس هي الإخوان المسلمين، وإن حماس تخطط لأن تصبح فلسطين وقفا دائما للإسلام، وبالتالي تلغى جميع الديانات الأخرى. عجبهم يبقوا أهل ذمة، أهلا وسهلا. مش عجبهم يبقى ما فيش غير التقتيل والتشريد، ولا أمان ولا سلام إلا تحت راية الإسلام، راية الإسلام الملوثة بالدم والتي تحمل السيوف. عظيم. عايز أربط بين هذا الكلام الميثاق الحماسي وفكرة عن الإخوان المسلمين في مصر، لأن الإخوان المسلمين هي جماعة دولية بدأت في مصر بحسن البنا في الإسماعيلية وامتدت إلى جميع أنحاء الدول الإسلامية. ذكر الإمام حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس تحت عنوان إسلام الإخوان المسلمين أن الإسلام عقيدة وعبادة، لا بأس، وطن وجنسية، كذب، روحانية وعمل، لا تعليق، ومصحف وسيف. هنا نقف وقفة عند السيف ده. يعني إذن الحكم اللي هو تريدونه هو بالمصحف، واللي يرفض فالسيف، المصحف جنبيه السيف، كلام مفروض انه كلام الله والسيف جنبه، ودوت تجلى في الحقيقة في نقطة واحدة ساعة مع عبد الملك بن مروان بايعوه للخلافة، وهذا الرجل كان من أعظم فقهاء المسلمين ساعتها، كان قاعد في المسجد والسبحة في إيد والمصحف على حجره والتقوى شغلاه قوي، وأول ما جم يبشروه بأن البيعة تمت شال المصحف وحطه على الأرض وشد السيف من جنبه وقال انتهى عهد هذا وجاء عهد هذا، يعني عهد المصحف انتهى وتبقى عهد السيف. بيقول الراجل إن فكرة الإخوان المسلمين هي نتيجة الفهم العام الشامل للإسلام، وقد شملت كل نواحي الإصلاح في الأمة. فالإخوان المسلمون دعوة سلفية، سنية، صوفية، سياسية، رياضية، علمية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية. هذه العناوين البراقة، يعني واحد يسأل ايه معنى رياضية هنا في الفكرة ديت؟ يعني ايه رياضية؟ ويعني اقتصادية؟ يعني اجتماعية؟ هذه الفكرة الشيطانية خلت حسن البنا استهلك فلوس المتبرعين في انه يبني ساحات شعبية للرياضة. ليه؟ لكي يستطيع ان هو يغذي عقول الشباب المندفع بحيويته الى فكر الاخوان المسلمين. رابطة علمية وثقافية، لان كل كتبهم لابد ان تكون مدرج فيها الفكر الاسلامي، وتختار الكتب من فكر ابن تيمية وما الى ذلك اللي هو الفكر الارهابي. اقتصادية، لكي تتغلغل هذه الجماعة في جميع نقابات العمال، وده اللي حاصل في الوقت الحالي في مصر وفي غيرها. في الاسر، الاسر بترعى الاسر، يعني الاسرة بتاعت الجماعة الاخوان بترعى الاسر اللي في البيوت. اذا معناها انه توجيه المجتمع بكامل انتماءاته الى فكر الاخوان المسلمين. كل ده اساس، لكن الموضوع اللي بيهمنا هنا، يرفض الاخوان المسلمون الاعتراف. لابد ان يكون الحل الاوحد هو ان تنتهي اسرائيل. يرفض الاخوان المسلمون الاعتراف باسرائيل، ويقول محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة: هذه المسألة ثابت من ثوابت الجماعة وليست محل جدل أو نقاش. لا نعترف بإسرائيل. طب عرفات ماضي أنه معترف بإسرائيل؟ لا يهم هذا التوقيع، لا يهم. وإسرائيل في نظر الجماعة هي كيان مغتصب لأراضينا العربية والإسلامية المقدسة، وسنعمل على إزالته مهما طال الزمن. هل هناك حل لقضية فلسطين يا مهدي عاكف؟ هل هناك حل لهذه القضية؟ أبدا. هل تستطيع أن تتعايش مع غيرك من الديانات الأخرى؟ نشوف. مفتي القدس عكرمة صبري، هذا المفتي مفروض أنه رجل دين يفتي في المسائل الخاصة بالحلال والحرام والطلاق وما إلى ذلك، ومع ذلك هو ينفذ ايضا سياسة تلك الجماعة، بل يعادي جميع معتنقي المسيحية واليهودية في العالم. اصدر فتوى ممكن تجدوها في اسلام اونلاين على فكرة، بيقول لا حق لليهود في قبور الانبياء، لا حق لليهود في قبور الأنبياء. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ابسط مثال، يعني ابراهيم واسحاق ويعقوب مفيش حق لليهود فيهم، ممنوع يزوروا تلك المقابر، ده مش هتكون في مقابر اصلا، ده هيزيلوا المقابر. دي فتوى هذا المفتي اقراها لكم، واقول لكم المصدر اللي اتسندت عليه. اكد الشيخ عكرمة صبري المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ان المقامات الإسلامية الموجودة في فلسطين ليست قبورا للأنبياء والمرسلين، لكنها رموز لهؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين نؤمن بهم جميعا. وكان المفتي يرد في محاضرة ألقاها يوم السبت سنة 2000، كلام دوت يوم 15 شهر 7 في مقام النبي صموئيل، على محاولات ومساعي الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على بعض المقامات. انت اديت نفسك حق، انت ومن تتبعهم الى هذه الدرجة ان تمحو علاقة اليهود بالنبي صموئيل؟ مش عارف يعني من اين اتت الفتوى ده، هنشوفه. يا ريت حتى هيخلي المقامات زي ما هي ويعتبرها مقامات إسلامية باعتبار ان هم بيؤمنوا بكل الأنبياء. لا لا لا لا لا. ثم يكذب الكذبة الكبرى فيقول ان هذه المقامات نشأت منذ عهد صلاح الدين الأيوبي. مقام زي ما انا معلش بضطر اقول مقام يعني، لكن هو قبر، قبر النبي صموئيل. هذا القبر أقيم في عهد صلاح الدين الأيوبي، إبراهيم الخليل في عهد صلاح الدين الأيوبي، ولكن القبور التي يجب شد الرحال إليها هي قبر الرسول في المدينة المنورة، وقبر النبي إبراهيم في الخليل. لماذا إبراهيم الخليل؟ لأن محمد نفسه قال إن أنا أشبه إبراهيم في شكلي وفي دعوايا. أما الباقي دول على رأي الراجل كان بيقول إيه، نشطبهم بالأستيكة. مصدر الفتوى، مصدر الفتوى انا قعدت ادور عليه جابه منين، فعثرت عليه في إغاثة اللهفان الباب رقم 13 في الجزء رقم 6 للمؤلف محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي ابو عبد الله. بيقول من الانصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين شجرة او عمود او وثن او قبر او خشبة او عين ونحو ذلك، والواجب هدم ذلك كله ومحو اثره كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. محمد تصرف نفس التصرف في قبور اليهود الموجودين في يثرب. أمر علي رضي الله عنه بهدم القبور وتسويتها بالأرض كما روي في مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي إنه قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبرا مشرفا يعني مرفوع عن الأرض. وعمل الصحابة بأمر عمر بن الخطاب نفسه لما شال الشجرة اللي بيعه تحتها محمد. ويرى ابن وضاح الآتي: أفيقوا يا مسيحيين، يجب إزالة كل قنديل أو سراج وطفيه، لأن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله، لا يحل هذا الوقف ولا لا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته. كل وقف مسيحي، كل أنديل، كل سراج منور في كنيسة، كل قبر، كل أثر لابد أن يمحى ويسوى بالأرض. أقول هذا الكلام لأن علاقته واضحة جدا بأنه لا حياة إلا بالإسلام في فلسطين كما يريد هؤلاء. ولست أدري، يعني إحنا بنقول اللي بتعمله القوات الإسرائيلية 99% من القتلى ما هماش عارفين حاجة، يعني بيجيلهم الموت وهم قاعدين. ولكن الفكر الذي يحرك هذه القضية يجعلنا نقول إذا كان قيام دولة فلسطين هيكون بهذه الفكرة الخبيثة وهي التخلص من كل مسيحي ويهودي ومن كل مكان مقدس يهودي ومسيحي، فأعتقد أنه هذا الفكر وأهله لابد أن يزالوا من الوجود في الحقيقة، يعني في الحقيقة. وإن كان هذا الكلام مؤلم، يعني أن إحنا كلنا أعتقد ضد أن يقتل إنسان بيد إنسان، ولكن إذا كان هذا الفكر الذي سيشوه صفحة البشرية كلها في هذه البقعة الصغيرة فلسطين، فيبقى التخلص زي ما كانوا بيقولوا اليهود زمان انه يضيع راجل واحد وما يضيعش شعب. ده يعني ملخص لعلاقة اسرائيل ب علاقة قضية فلسطين مع اسرائيل بالاخوان المسلمين وعلاقة حماس بيهم. طيب حدي مثال عملي لسه حاصل من اسبوع. كل العالم الموالي للسلام ينظر الى دور مصر الى انه دور مهم في هذه القضية، الا الفلسطينيين، يعني آلاف من الشعب المصري سايبين شغلهم ودراستهم وعمالين يقولوا مظاهرات وجيش محمد سوف يعود، صبرا صبرا يا يهود، ويا مبارك ليه مش فاتح المعابر وما إلى ذلك. فإذا تدخلت مصر وتتدخل بأي وازع وازع حفظ السلام والإنسانية، ومع ذلك العنوان اللي قدامي تضارب الأنباء حول قبول حماس المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ناس في حماس نفسها يطلعهم على قنوات التلفزيون والجرايد ويقولوا إحنا المبادرة المصرية دي مية مية، وفي نفس الوقت ناس من حماس أيضا تقول نحن لا نقبل هذه المبادرة المصرية. طب ازاي يعني؟ نسبت وكالة فرانس بريس الى مصدر دبلوماسي مصري قوله ان مصر حصلت الاربعاء على موافقة حركة حماس على خطتها لانهاء الحرب في غزة، وتنتظر الان رد اسرائيل. يعني الدبلوماسيين المصريين اتفقوا مع حماس الاول وراحوا يتفقوا مع اسرائيل، لما حركة حماس ترفض بعد كده طبعا بكل بساطة لا تحترم إسرائيل تدخل مصر مرة تانية، ومع ذلك مصر تصاطي للعاصفة وتروح كمان مرة إلى إسرائيل. كل ده لا يهم، كرامة المصريين لا تهم، المهم إنه قاعدين بتوع حماس في الفنادق الخمس نجوم وبيخططوا هذه الفوضى السياسية كيف يزرعونها في حقل السياسة. إذن هنا مصر مستنية رد إسرائيل. أوكي. قال في نفس المقال، قال ممثل حماس في لبنان لفضائية الجزيرة: ما زالت هناك نقاط خلاف إزاء المبادرة ولم يتم حلها حتى الآن. الله، أمال المصريين رايحين إسرائيل مستنين إيه؟ المفروض رايحين بقى، يعني إذا الموضوع انتهى من قبل الفلسطينيين. لا، في الوقت اللي المصريين رايحين إسرائيل مستنين رأيهم، دولت من ورا يقول لك في نقط كتيرة لسه ما تحلتش. طب رايحين ليه؟ ليس سوى مجرد خط رجعة عشان يقولوا لا ما احناش موافقين. كويس، تعالوا نشوف مع بعض نقطتين متضاربتين ونشوف كيف تخلق الدعاية الكاذبة من اللاشيء فرقعة. تسليح أجهزة حماس، أجهزة عباس، ده نشراء حماس. مفروض أن حماس تمثل مجلس الوزراء للدولة، والمفروض ان عباس ده رئيس الدولة. يعني قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس ان تسليح أجهزة أمن عباس هو مكافأة صهيونية لها، اللي هي لأجهزة الأمن يعني، على أدائها في تصفية المقاومة، مؤكدة على ان هذه الطريقة لن تجلب الأمن للاحتلال. نفهم ايه من السطرين دولت؟ نفهم ان اسرائيل ساعدت قوات الامن بتاعة عباس بانها سلحتها. تعالوا نتفرج على التسليح. وابدت الحركة استغرابها من استمرار اجهزة امن رئيس السلطة محمود عباس في سياسة الاستقواء بالاحتلال. الله، هو انتم ضد عباس؟ يعني انتم ضد رئيس الدولة؟ يعني مجلس الوزراء ضد رئيس الدولة؟ هو في جبهة وانتم في جبهة، ولا انتم دولة واحدة، ولا عايزين ايه بالظبط؟ الراجل بيستقوى بالاحتلال على المقاومة. طب طالما في مقاومة اذا انتم دولة محتلة، يبقى ما انتوش دولة، يبقى ما فيش داعي لمجلس وزراء ولا لرئيس. طالما في منظمات للمقاومة يبقى ما انتوا مالكمش كيان اصلا. بيستقوي بايه بقى؟ عبر تزويدها بكافة انواع الاسلحة، معتبرة تلك الخطوة محاولة للاستقواء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في الضفة الغربية، بما يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود الى اهلنا في قطاع غزة المحاصر. عظيم. تصوروا اسرائيل سلحت الامن بايه؟ من يتخيل؟ بالدبابات وبالطيارات. سلحت الامن بالدبابات والطيارات والغواصات والقنابل العنقودية، كل شيء اهدته اسرائيل الى عباس لكي يبيد المقاومة. لا، امن عباس يعني معناه الشرطة. تصوروا بقى شوفوا البروباجندا اللي فاتت ديت، يستقوي بالاحتلال وحيبيد المقاومة. تأتي تصريحات برهوم اللي هو المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، بيقول ان الاسلحة التي ادخلتها اسرائيل للأجهزة الأمنية في الضفة تعتبر مكافأة الاحتلال لأجهزة الرئيس عباس على الأداء المتميز لحفظ أمن إسرائيل. إسرائيل تمتلك المئات من القنابل النووية، محتاجة إن أمن عباس يقويها؟ نعم. تعمل إيه عشان يقويها؟ وافقت إسرائيل على شحن 1000 بندقية، شحن 1000 بندقية لقوات الأمن. شحنت وافقت إسرائيل على شحن 1000 بندقية من الأردن لعباس، يعني لا إسرائيل ادت سلاح لعباس ولا هذا السلاح له قيمة. ايه 1000 بندقية دي في رجال الشرطة؟ هو في شرطة من غير بنادق؟ هل هذه البنادق 1000 هي دي اللي تقوى بيها الامن بتاع عباس على المقاومة؟ طيب نشوف المقال المضاد. حماس تعيد بنجاح تسليح نفسها. هناك خدوا بالكوا 1000 بندقية بتبكي عليها حماس للشرطة، وكأن الرجل الشرطة ده المفروض ان هو يمشي شايل شومة على ظهره، مفيش اكتر من كده، زي بتوع النينجا كده معلقة في ظهره الشومة من ورا. اعادت حماس بنجاح تسليح نفسها ببناء مخابئ أسمنتية تحت الأرض. وقال يوفال ديسكن مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إعادة تسليح نفسها بنجاح منذ بدأ وقف إطلاق النار. الكلام ده شهر يوليو 2008. وقال ديسكن إنه تم نقل 4 أطنان من المتفجرات إلى قطاع غزة، 4 طن من أجل حماس، بالإضافة إلى 50 صاروخ مضاد للدبابات وأسلحة خفيفة ومواد لصنع صواريخ القسام تشمل قضبان معدنية وبارود. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت في موقعها على شبكة الإنترنت عن ديسكن قوله: معظم عمليات التهريب تتم برا من خلال الأنفاق، هذه الأنفاق هي أنفاق بين مصر، بدلا من أن تمد شعب غزة بالأدوية والأطباء التغذية استغلها رجال حماس في عمل مصيبة لمصر بتهريب الأسلحة إلى غزة. وكانت النتيجة وجود مصر في فخ إنه بتساعد المقاومة الفلسطينية، هكذا اتهمت مصر غصبا عنها، وهو اتهام صحيح ولكن لا دخل لها فيه. لكن هؤلاء البشر الحماسيون لا يهمهم أن تهان دولة أو أن تدمر دولة طالما إنه المبدأ بتاعهم ساري. أشار ديسكن إلى أن وضع حماس أصبح قويا بوقف إطلاق النار ده ساعتها يعني، ولا زالت طواقة لجني ثمار الهدنة وهي رفع الحصار وفتح المعبر وما إلى ذلك. الهدنة في زيادة تدريب عناصرها وتجلب الأسلحة للجناح العسكري وتقوم باستيراد الأسمنت لبناء المخابئ الحصينة تحت الأرض. هذا التجهيز والاستعداد ومئات الصواريخ التي تمتلكها حماس والمخابئ التي تحت الأرض التي لا نرى في شاشات التلفزيون، هذه المخابئ ما بنشوفهاش، من الذي يختبئ فيها؟ هل الجثث اللي بنشوفها يوميا متشالة دي بالميات؟ هل اللي محطوطين في فوهة المدفع، في بوز المدفع، الأطفال والنساء والشيوخ، دولت ليه مش مستخبيين في المخابئ دي؟ مين اللي مستخبي فيها؟ ولماذا توجه الأموال إذا كنت يا حماس تريدين حياة وسلام على أرض فلسطين، لماذا توجه الأموال إلى التسليح بهذه الصورة والشعب يتدور جوعا؟ عايز أنهي بموضوع جاء في الحوار المتمدن من فترة، من 3 سنين تقريبا، وأنا محتفظ به عشان نعرف من يعادي حماس وحماس تعادي من. المقال هو ضدهم في الحقيقة يعني، لكن هنستشف منه بعض النقاط ناخدها في الاعتبار. في الوقت الذي يظهر فيه قادة الإخوان المسلمين أو يظهر فيه قادة الإخوان المسلمين على الفضائيات كالحمل الوديع، ويطنطنون كثيرا بما أصدروه من الميثاق والمشروع والتحالف مع فلان وفلان، نجد أن هناك باختصار ما يسمى بالتنظيم السري للإخوان المسلمين. يا ما سمعنا عن هذا التنظيم، ولكن لم السري وكيف يعمل. يمكن بنعتبر في مصر مثلا ان التنظيم السري دوت معناه كل الاخوان المسلمين، لا، فاكرين الجستابو الالماني اللي كان بيبيد اليهود؟ بالضبط هو التنظيم السري للاخوان المسلمين بيقوم بنفس الدور، لكن الجستابو بيقول الراجل في التعليمات إن من سياستنا أن الإسلام يتجاوز عن قتل المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة. دي أول شيء، الإسلام يتجاوز عن قتل المسلم، يعني مش مهم يتقتل المسلم ولا ما يتقتلش إذا كان في ذلك مصلحة، ودي حاجة من سنة محمد. إن من السياسيين من يجب استئصاله وتطهير البلاد منه، فإن لم توجد سلطة شرعية تصدهم فليتولى ذلك من وضعوا أنفسهم للإسلام جنودا. يعني إذا ما كانتش البلد بتحكم بالشريعة الإسلامية، يبقى اللي حاطين نفسهم جنود لله هم يقوموا باستئصال من يريدون. والإسلام يتجاوز عن احتمال قتل المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة. العضو من هذا المكتب اللي هو مكتب التنظيم السري له بيعته الخاصة، بيعة يعني مجموعة. وعلى فكرة عايز أصحح للإخوة المصريين إذا سمحوا لي، لما بنقول في الكنيسة بيعة أو الكنيسة بيعة، هذا النطق غلط، هي بيعة، ودي كلمة سريانية، بيعة وليست بيعة. البيعة دي كانت بتاعت محمد تحت الشجرة، فالبيعة دي العضو اللي هو بيختار للتنظيم له بيعة خاصة. هذه البيعة عبارة عن أوضة، الأوضة ديت مطفأة الأنوار، أول ما يختاروه أنت بقيت من التنظيم السري للإخوان، ياخدوه يحطوا دخلوه أوضة مطفأة يجلس على بساط في مواجهة أخ في الإسلام مغطى جسده تماما من قمة رأسه إلى أخمص قدميه برداء أبيض، ثم يخرج من جانبه مسدسا ويطلب من المبايع أن يتحسس هذا المسدس ويتحسس المصحف الشريف، يحط له المسدس والمصحف قدامه ويقول له إن خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك ويكون مأواك جهنم وبئس المصير. ده أول لقاء، أول اتفاق. أما فلسفة هذا الجهاز فممكن لو أي واحد في حضراتكم يرجع إلى كتاب اسمه حقيقة التنظيم الخاص، حقيقة التنظيم الخاص تأليف محمود الصباغ، صباغ عن فلسفة هذا الجهاز السري، فيقول إن قتل أعداء الله هو من شرائع الإسلام، وأعداء الله قد يكونون المسلمين من غير الإخوان، دول أعداء الله. ومن خدع الحرب في هذا التنظيم أن يسب المجاهد المسلمين ويضلل عدو الله بالكلام حتى يتمكن من قتله. يعني اركب كل حصان من الخيانة للكذب لكل ما يمكن أن تتناوله أفكارك من الخسة، المهم توصل أنك تقتل اللي انت رايح تقتله. أما نقاط التعاليم فهي كالآتي، وأنا بترجاكم تفكروا فيها أو تكتبوها. عشان نعرف إحنا عايشين، والمشرك هو كل من يراد قتله، كل واحد عايزين يقتلوه يسموه مشرك، وده اللي شفناه كتير في محاولة قتل نجيب محفوظ وفي قتل الدكتور فرج فودة رغم انهم مسلمين. يجوز اغتيال من اعان على قتال المسلمين. النقطة الثالثة، يجوز للمصلحة الايهام بالقول معناه الكذب، يعني يديلك كلام تتوهم منه انه كلام حقيقي لكن هو كذب. النقطة الرابعة، يجوز التجسس على اهل الحرب، وبين قوسين مقصود بهم كل من هم ليسوا من الاخوان المسلمين، يعني حتى المسلمين نفسهم. النقطة الخامسة، يجوز الحكم الحكم مش بمحاكمة، مجرد ان هم يعتقدوا او يتأكدوا ان المسألة فيها خروج عن الاسلام فيقتلوا. وقد اكد احد قادة الجهاز في مصر يوما ما وهو احمد عادل كمال، فقال جماعة بلا جهاز يحميها هي جماعة من المهرجين، ولان الاخوان جماعة لا تقبل ان تكون من المهرجين، فقد اعادت وبسرعة تشكيل جهازها الخاص واعادت تدريبه وتسليحه. ويشرح هذا الرجل احمد عادل في مباهاه بيتباهى نموذج من امتحانات المرحلة الأولى لتدريب أعضاء الجهاز. نطرطق ودانا بقى. السؤال الأول، اشرح باختصار تكتيك الانسحاب. ده السؤال الأول. يعني هذا التنظيم السري للإخوان هو في معركة دائمة في حرب. يعني إيه تكتيك الانسحاب؟ يعني زي ما بنشوف يفجروا مكان أو يغتالوا واحد بالرصاص، إزاي ينسحبوا؟ مش ينسحبوا بقى في صورة مثلا كتيبة في حرب شريفة سرية من السرايا اللي هي لا تقل عن 400 واحد، لا، ولا بتاع ازاي تهرب؟ ادي تكتيك الانسحاب. اذكر مواضع الطعن القاتلة. تخيلوا الطعنة تيجي فين عشان تقتل؟ ده سؤال مهم يعني بالنسبة له. كيف تصيب خصمك في مقتل؟ السؤال الثاني، اشرح كوكتيل. كوكتيل ده يعني ايه يا جماعة؟ كوكتيل ده اعتقد يعني ممكن يفيدنا فيه حد من اللي هم بيشربوا، يعني على ما اعتقد انه خليط من انواع المشروبات كده بيبقى ليه يعني نكهة خاصة، خلطة. ما كوكتيل يعني خلطة، ما انا عارف، بس ساعة تتقال على حاجة ايه يعني فروت كوكتيل، ويسكي على مش عارف ايه، على ايه، حاجات زي كده يعني. لكن هنا الكوكتيل الاسلامي، اشرح كوكتيل المولوتوف وكيفية استعماله. كوكتيل المعنى دي مواد كيميائية وبنزين وبتاع، طبعا كل حاجة بنسبة يعني. السؤال الثالث، احتجت الى قنبلة 75 ولم تجدها، اذكر بالتفصيل كيف تجهزها محليا وما هي استعمالاتها. السؤال الرابع، ذات النسف بالكهرباء والنسف بالفتيل. ده السؤال او الامتحان اللي بيسأل فيه المرشح او اللي هم حطوه كعضو في التنظيم السري. نعود الى سؤالنا بعد محاضرتين، هل العالم مسؤول فعلا؟ هل مصر مسؤولة فعلا؟ هل حتى الدول الإسلامية مسؤولة فعلا عن مصرع، ولا السيدات اللي بنشوفهم، ولا التفجيرات للمباني اللي بنشوفها؟ هل العالم مسؤول وصامت ويسمح بهذا القتل، أم أن هذا القتل هو إعدام مع سبق الإسرائيلية من قبل المنادين بالقضية، ومن قبل جماعة حماس بالتحديد، ومن قبل هؤلاء القادة اللي ما شفناش واحد منهم كان واقف يحمس الناس على الدفاع، أو كار تحت الأرض لا نرى الناس يعرفوها، مش شايف حد يعرفها، مش شايف لما بيت بيتدمر او مدرسة بتدمر، ومع ذلك اللي بشوفه ان الناس بتجري في الشوارع ملهاش مأوى من القصف المركز عليهم. مش شايف ناس من اللي بشوفهم احيانا لابسين القناع ده على وشهم كده، وكل واحد فيهم عمال يضرب رصاص في الهواء، وجماعة القسام وجماعة مش عارف مين وجماعة مين، وكل واحد مسلح. لا أرى أحدا منهم في الشوارع، لا أرى إلا الأطفال المزعورة والنساء المزعورات. فيحدث الآن أم أن تلك المجزرة هي ضرورة، ضرورة لإحياء السلام؟ سؤال أنا شخصيا ما عنديش إجابة ليه، لكن أترك لحضراتكم من خلال مداخلاتكم إذا حد يوضح المسائل اللي بين السطور. اشكر محبتكم. تفضلي يا استاذه مارينا، المايك معاك.